وما كان الله ليطلعهم عليه على حتى يبين لهم ما يتقون

إلى المسرفين ما كانوا يعملون ولقد المرؤون بحقك ما ظلموا وجاءت رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نسحق المجرمين ثم جعلناكم خلائف في رضي البديه من أنظر كيف تعملون وإذا أتى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء الذين يقولون السلام وفاتوا بسورة الفيل واليوم استفدت بدون الله كنت صادقين فكذبوا بما لم يحيطوا به ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم وضرب كان عاقبة الظالمين ومنهم يؤمن به ومنهم لا يؤمن به وربك اعلم بمفسدين وان كذبوك فقل لي عملي ولك عملك وانت بريء بما اعمل وانا بريء بما تعملون ومنهم يستمعون الي افتسمع السم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم ينظر الي افتتبعني ولو كانوا لا يبصرون ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون ويوم نحشرهم كانوا يلبثوا الى ساعه من النهار يتعارفون بينهم فخسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين واما نرينك مثل الذي نعدهم قبلته فانك فارنا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل امه رسول فاذا جاء رسولهم قضي بالامر بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا ونهارا ماذا يستعجل منه المجرمون اثم اذا ما وقع امنتم به ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستكبرونك حق قل لي ربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن بكل نفس ظلمت ما في الأرض لافسدت به وأسلموا المذاق لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله كذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شك وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضون فيه وما يزكى ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم شفاء من حياة الدنيا وفي الآخرة لا تبين لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلى الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض عندكم بسلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعكم ونذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم افضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوا فنجيناه ومن معه وجعلناهم خلائف وأخذ الذين كذبوا